بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أيها الإخوة في لقائنا الثالث، وسوف نواصل بإذن الله الكلام عن أحداث تاريخ سياسي لدولة السعودية الثانية. فنقول بعد التوكل على الله، كنا قد تكلمنا عما قاله بعض المؤرخين عن مناخ الرضيمة ولأهمية هذا المناخ أو هذه الحرب القبلية، فسوف نتكلم بتفصيل أكثر. فنقول مناخ الرضيمة من أهم المواجهات الحربية التي جرت في القرن التاسع عشر، وتكمن أهمية هذا المناخ أو هذه الحرب في أنها زعزعت دولة آل حميد القوية في الأحساء والمنطقة الشرقية، التي وصل نفوذها إلى نجد، زعزعتها ولكن لم تسقطها. ولنستمع إلى الشيخ جريس بن جلبان العجمي، وجريس من شيوخ العجمان القدماء، وهو من آل زعاق من آل حبيش، لما حبسه الشيخ ماجد بن عريعر في القصة المعروفة، نظم جريس بن جلبان في ماجد بن عريعر قصيدة استعطاف تعبر عن واقع الأمور في ذلك الوقت. وقال جريس بن جلبان: لا واهني من شاهد الشيخ جلاس، لا من صفا باله وراحت صفوقه، شيخ الجنوب وشيخ نجد وهباس، وشيخ هجر يوم عجات سوقه، يا ما عطى من سابق طوعة الرأس، ومنوملا ضرب العسل ما يبوقه، ويعطي النخل والخيل مع قطم الأكياس، ولا عطى شيء فهو في مروقه، لولاك يا ابن حميد ما جيت الأطعاس، ولا رعت موجه مطاوي عروقه، أنت الذي ما شفت مثلك من الناس، ما ضرب كفوفك ما تخايط فتوقه، سيف صقيل تودع الضد ينحاس، وحميت بيضا بالخلاء ما نذوقه، حبسك المثلي يا فتى الجود نوماس، والحر والحر لا ركز الشبك له يعوقه. أقولها مرة ثانية؟ أقولها، ليش ما أقولها؟ حلوة القصيدة. قال الشيخ جريس بن جلبان للشيخ ماجد بن عريعر، قال: لا واهني من شاهد الشيخ جلاس، لا من صفا باله وراحت صفوقه، شيخ الجنوب وشيخ نجد وهباس، وشيخ هجر يوم عجات سوقه، يا ما عطى من سابق طوعة الرأس، ومنوملا ضرب العسل ما يبوقه، ويعطي النخل والخيل مع قطم الأكياس، واللي عطى شيء فهو في مروقه، لولاك يا ابن حميد ما جيت الأطعاس، ولا رعت موجة مطاوي عروق، أنت الذي ما شفت مثلك من الناس، ما ضرب كفوفك ما تخايط فتوقه، سيف صقيل تودع الضد ينحاس، وحميت بيضا بالخلاء ما نذوقه، حبسك المثلي يا فتى الجود نوماس، حبسك المثلي يا فتى الجود نوماس، والحر لا ركز الشبك له يعوقه. نعم، قبل مناخ الرضيمة كان العجمان وجود في نجد، لكن ليسوا بكثرة، كان لهم وجود في الرس في القصيم، وكانت بعض باديتهم تجوب نجد، لكن ليست لهم ديرة يستقرون فيها. ومن ذلك ما ذكره المؤرخون عن أحداث سنة 1177 عن مهاجمة الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود لغزو من العجمان في قذلة التي تقع بين القويعية والنفود، وكانت هذه الوقعة هي السبب في معركة حائر سبيع في السنة التالية سنة 1178، وكذلك ما حدث في سنة 1186 عندما أغار الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود على آل حبيش، وفي سنة 1208 سار عبد الله بن محمد بن معيق الأمير شقرة بهالوشم، وتبعه جيش من السهول ومطير وبوادي العجمان، وأغاروا على قبائل بوادي عتيبة في نواحي الحجاز، وكان آل حبيش من أوائل العجمان قدوما إلى نجد من نجران، كان قبلهم بعض آل محفوظ وبعض آل شامر، أما بقية فخوذ قبيلة العجمان فإنهم بقوا في نجران. وحدث أن قحطا ضرب ديرتهم بسبب الجفاف الشديد الذي استمر لمدة 8 سنين، حتى جفت آبارهم، فسارت جماعة صغيرة منهم إلى نجد طليعة لمن سوف يتبعهم من قومهم العجمان. كان في هذه الجماعة بعض الشيوخ، عامر بن جفن بن راشد بن معيض وسالم بن حمد بن راشد بن معيض، أخوان من لم وابن عم، والشيخ عامر بن جفن أمير آل سفران، وسالم هو أبو حثلين جد الحثلين شيوخ قبيلة العجمان. ونزلت هذه الجماعة الصغيرة في فيضة خريم، فيضة خريم اللي تسمعون فيها وتعرفونها، فيضة خريم مقطع لدهنة من العرمة، حدها من حدر دهنة وحدها من فوق العرمة، وديان العرمة تصب فيها، هذا سبب خصبها يعني. ولما جاءوها وإذا هي مربعة ذات ربيع طيب، حتى بالغ أحدهم في وصف طيب ربيعها فقال عشبها متعديا سدرها، هذه كناية عن طيب ربيعها، العشب مهما طال وارتفع لا يتعدى في طوله أشجار السدر. وفي تلك الأثناء كانت جماعة من قبيلة سهول تنزل بحلالها في فيضة يعني أخريم، وكان صبي صغير من قبيلة سهول ليس لأمه ولد غيره، وكان كريم عين، كان كريم عين الصبي هذا، يعني صبي صغير في تلك الأثناء هذه. نعم سهول كان صبي هذا صغير وحيد أمه، كريم عين ليس له إلا عين واحدة، يرعى غنيمات له، وكان الوقت ظهرا، الجو دافي آخر الربيع بل ويميل إلى الحرارة، يعني ربما كان في آخر مارس. فأخذ هذا الغلام الصغير بيضتين من بيض الحبارة وأشعل نارا صغيرة وحط البيض تحت خثوق غنم، روث غنم أجلكم الله، تحت النار الضوء وانسدح. وصادف الشيخ ماجد بن عريعر كان قد خرج برجاله وهيلمانه في رحلة قنص، يقنص شيخ مثل ابن عريعر حاكم رحلة قنص، معه الطيور الصقور ومعه كما قالوا فتان شيتة، الشيتة هذه الفهد الصياد، معه فتين حمرة وبيضة، الفهد الصياد يدللونه يحملونه على الذلول. ابن عريعر شيخ كبير حاكم، ولما نوخ يبي غدي لانشتايم، وشب العبيد النار سووا القهوة، شاهد أحد رعاة غنم ابن عريعر رأى دخان نار الصبي السلي، دخان يبيه من بعيد صبي هذا صغير الفتى، فأخبر ابن عريعر هذا الراعي، أخبر ابن عريعر، فقال ابن عريعر روحوا يمه وشوفوا وش ضوح عليه النار هذه عليه شاب. فذهب إلى الصبي هذا السهلي الصغير وحيد أمه كريم العين، ذهب له اثنان من رجال الأمير وسأله أحدهما عن سبب إشعاله للنار، فقال الصبي خايف خاف، قال شبيتها لكي يعني أتدفع عليها، بتدفع عليها كيف تتدفع عليها والوقت حار، ولكن الرجل بحث في النار فوجد البيضتين على خثوق الغنم، فأخذ عشبا وضعه على يده ووضع البيضتين على العشب الذي في يده، وذهب إلى ابن عريعر وقال يا الأمير ضوه ضوه على ذي يا طويل العمر. قال ابن عريعر أنا داري أنا خابر، هاتوا هاتوا. وقام ابن عريعر وحط مرقاع الذلول، مرقاع الجيش، حط في الضوء المرقاع راسه حديد وفي حديده، حطه في الضوء لين صار أشقر وتل به عينه اللي يشوف فيها، وقال روحوه لهله. وهال أم الصبي ما حصل لابنها وحيدها، هالها ما جرى لابنها من جبروت وظلم الأمير، ولم يكن بيدها إلا سلاح الدعاء. وسلاح الدعاء أيها الأخوة إذا خرج من قلب مظلوم فهو أمضى الأسلحة. لم يكن بيدها إلا سلاح الدعاء، هذا ابن عرير وش تسوي فيه؟ فاستقبلت القبلة ودعت على ابن عرير، دعت الله أن ينتقم من ابن عرير وألحت في الدعاء. وعقب هذه الحادثة وصل الدير مربع، عقب هذه الحادثة وصل ركب العجمان إلى فيضة خريم وأخذ حلالهم يرعى شب تلك الفيضة المربعة. وذهب عامر بن جفن إلى الأمير إلى ابن عريعر لكي يستأذنه في النزول في الفيضة. انظروا إلى سلطة ونفوذ ابن عريعر، فيضة خريم في نجد ما هي في الحسا، تبعد عن الرياض حوالي 100 كيلومتر شمال شرق. قال ابن جفن لابن عريعر: يا طويل العمر، حنا جيناك حادين الدهر حادين الموت، لنا 8 سنين لم تمطر سمانة وجفت آبارنا وحنا طايحين تحت رحمة الله ثم رحمتك، نبي تخلينا الربع لين يفرجها الله علينا ونرجع من حيث جينا. فسأله الأمير بن عريعر: معكم أحد؟ قال: والله يا مرانا، وحنا والله ما حنا بعرب، ما حنا بكثر، حنا قليلين، ولكن يا مرانا ومقبلين. يا مراك كثيرين يا مذاجو. قال له الأمير: لا، شف، الله عطاك، لكن اللي ما تشوف ضوك ضوه لا ياتينا، يعني اللي معاك وبس، ما يجي أحد غير عليكم من جماعتكم. قال ابن جفن: ما يخالف. ورجع إلى ربعه القليلين وأخبرهم بما قال ابن عرير. ثم ما لبث أن جاء إلى ابن عرير رجل من المهاشير اسمه نجران، ونجران هذا من كبار المهاشير لعله من أمراهم، وقال له: والله لن طاح الجنوب في الرملة والتمرة، والله أنه يجيب زوال حكمك، يعني إذا استقروا في هذه الصحراء ذات الربيع الذي ليس له مثيل، وإذا ذاقوا تمر الحسى الخلاص، فإنهم سوف لن يغادروا هذه الديار ويسكون، هذا سيكون فيه، يعني سيكون سببا في زوال حكمك. كلام مثل هذا له تأثير كبير على ابن عرير، ودخل هذا الكلام في قلب الأمير وقال لرجاله: ارسلوا إليهم لكي يعودوا إلى ديرتهم. خلاص زعل، ارسلوا إليهم لكي يعودوا إلى ديرتهم. فلما أبلغ ذهب رجال ابن عرير لأوصاهم، ذهبوا إلى العجمان وأخبروهم بما أمر به ابن عرير. لم يعرف العجمان وش يسوون، ما دروا وش يسوون، وقالوا: كيف نرجع ونحن بهذه الحال من الضعف الشديد؟ ثم ركب عامر بن جفن فرسه وذهب إلى الأمير وقال له: يا طويل العمر، أنت تقول عودوا لديرتكم، والله ما عندنا شيء نعود به، نعود على يعني رجلينا، حليلنا طايح، قليلينهم، حليلنا طايح يرعى. لكن ابن عرير لم يستجب لاستعطاف ابن جفن، قال: عودوا لديرتكم. فرجع ابن جفن إلى أهله وقال هذا ما قال ابن عرير، فما الرأي؟ فقالوا: نبي نقعد في رحمة الله، تحت رحمة الله، ربي يرحمنا. وش يسوون؟ ما يقدرون، وين يروحون؟ ضعاف. ولما عرف ابن عرير العجمان لم يمتثلوا لأمره ويغادروا، أمر رجاله أن يشنوا الغارة عليهم، فصبحهم رجال ابن عرير، رجال الأمير صبحوهم، رجال ابن عريعر أغاروا عليهم في الصباح وساقوا حلالهم، ففزعوا فزعة ضعفة، أي واحد تأخذ حلاله وبدوا هذيلا لا بد أنه يحاول يدافع يعني، لكنهم ضعاف، ففزعوا فزعة ضعفة وحاولوا أن يدافعوا عن حلالهم. ولكن عامر بن جفن ركب فرسه يريد أن يرد المدافعين من العجمان، ثم يذهب لابن عرير بعد ذلك يتشفع عنده، ما يبي العجمان يهاجمون رجال ابن عرير، يبي يردهم ويروح بعد ذلك. ابن عرير يتشفع عنده، ولكن أحد رجال ابن عرير أطلق النار من بندقيته، بندقه فتيل، أطلق النار على الشيخ عامر بن جفن فأصابته الطلقة في رقبته وسقط من فوره عن فرسه ميتا. خلاص ما عاد فيها، شربت مروقها، قتل الشيخ عامر بن جفن ولا بد من الأخذ بثأره. وأرسل العجمان في طلب النجدة من أخوتهم وأبناء عمومتهم وإلى غيرهم أيضا من القبائل، وتوالت الأحداث بسرعة، وكان آل حبيش أول الواصلين لنجدة هذه الفئة القليلة من بني عمهم، ما كل آل حبيش اللي جايين، جزء من آل حبيش، فجو آل حبيش أول الواصلين لنجدة هذه الفئة القليلة من بني عمهم، وتمكنوا في مواجهة سبقت نشوب مناخ رضيم الكبير، يعني قبل ما ينشب ويشتعل مناخ رضيم يبدأ، كانت في مواجهات بسيطة. في إحدى هذه المواجهات اللي ما كانت حرب كاملة شاملة، تمكنوا من قتل الجين بن ماجد بن عريعر. الله، الجين بن ماجد بن عريعر ولد بن عريعر الوحيد الذي كان في 25 من عمره، ويقال بلاب الأصغر من ذلك. ثم سرعان ما عقدت التحالفات القبلية استعدادا للقاء الكبير المرتقب، أرسل العجمان الرسل إلى القبائل التي أخذت في التوافد عليهم، وتواجه القوم في مناخ رضيمة، وكانت الإبل على الرغم من طيب المراعي معقلة مقيدة في عقولها استعدادا للمواجهة الفاصلة التي لم تنشب بعد. في الليل مدوجينها يطلقونها لكي ترعى في الظلام أو على ضوء القمر، ما ترعى زين، كيف ترعى في الظلام؟ وفي النهار معقلة، تجن ناقة على الناقة لين تاكل شعافتها، ومنوخين والقوم متواجهين والقبائل لا تزال تتوافد. هذا مناخ كبير يتواجهون فيه بجهاماتهم، بيوتهم وحريمهم وعيالهم وحلالهم. وأراد أحد شيوخ العجمان الذي أغراه منظر ابل القوم الذي يرعى الحلال مختلط بالحلال قراب، وأراد أحد الشيوخ شيوخ العجمان الذي أغراه ما رأى ابل القوم ترعى بالقرب منهم، أراد أنه يعني يغير يشن الغارة يأخذ له شيء، لكن هذه الإبل ابل ابن عريعر ترعى في حماية جماعة من فرسان ابن عريعر، معها فرسان يحمونها. أراد هذا العجمي الشيخ أن يباغتهم بغارة على حلالهم، فركب فرسه وركب معه 14 من الشباب الأغرار يريدون الغارة على حلال القوم القريب منهم، ولكن فرسان ابن عريعر الموكلون بحماية هذه الإبل، وكانوا يقدرون بنحو 40 فارسا عليهم نجران، ونجران فارس ما هو بسيط، حالوا دون المغيرين والإبل، وهاجموا المغيرين وهم يصيحون الجين يا ثائر، الجين يا ثائر، يطلبون ثار الجين بن ماجد بن عريعر ابن الجين ماجد. هذه الحالة ذبحة الجين لم يمضي على مقتله إلا أسبوعين، وقتل فرسان بن عريعر، قتلوا جميع المغيرين الشباب أغرار ما يعرفون القتال صغار، ولم يتركوا إلا واحدا أسروه، أرادوا أن يأخذوه إلى ابن عريعر لكي يعرف منه أخبار القوم. وكان هذا الولد الذي تم أسره هو ابن أخت فهيد الخفيف الشاعر. في تلك الأثناء كان فهيد الخفيف الشاعر مقيما عند ابن عريعر، هو وغيره من قبائل أخرى يقيمون عند هذا الحاكم في مجلس هذا الحاكم في بلاطه، كانوا عند هذا الحاكم الكبير. والخفيف مصراني، الخفيف مصراني من آل محمد بن جابر من آل مصر، وآل مصر من العجمان، وكانت مع الخفيف إبل مجاهيم طيبة حاطها مع الرعاية، الرعاية بالابن عريعر. ولما عرف الخفيف بأسر بن أخته جاء إلى مجلس الأمير ماجد بن عريعر وقال له يا طويل العمر هذا ولد أختي أنا خاله ولا لها من العيال ولد غيره. قال نجران عقب الجين ما نحيا أحد، جايبينه لابن عريعر ياخذ علومه. قال له خفيف يا طويل العمر أنا طالب الله ثم طالبك أختي أمه ما لها من العيال غيره. تعادل الرمح، ابن عريعر لا وده يزعل نجران ولا وده يرد طلب الخفيف، احتار. فقال اربطوه بالحبال وحطوه في خيمة، احبسه مربوط في خيمة. وفي الصباح جاء الخفيف إلى مجلس الأمير وسلم عليه، فقال له ابن عريعر كيف أصبحت يا الخفيف؟ شاعر ما هو بسيط الخفيف. قال يا أبو الجين مصبح مثل ما مسيت، وأنا رفيقي مصبح في الحبالي، غير الله عساني كل ما قبلت وقفيت لا جيت لا من البيت منك بخالي. لا تجعل العدوان من داخل البيت، هل العداوة من قديم وتالي. خفيف بينه وبين نجران من أول خلاف، يعني رق قلب الأمير ابن عريعر عندما سمع أبيات الخفيف وأطلق سراح ابن أخته. طبعا هذا الأمر أن الحاكم يلبي رغبة الخفيف هذه أغضبت نجران، فسخر نجران من الخفيف وقال له مستفزا ومعيرا لو بك خير من تبطعيمة عند ابن عريعر، جالسن هنا عند الأمير منعم وربعك العجمان في تلك الحال الصعبة التي تعرفها. فقال له الخفيف لاني بناصر العجمان ولاني بخاذل ابن عريعر، ولكن أنا والله مستحي من ابن عريعر خوي ومعزبي وطويل الربعة. قال نجران أنا أترخص لك من ابن عريعر. قال الخفيف ترخص لي منه. نجران صنع مع الخفيف مثل ما صنع الشاعر الأخطر التغلبي مع الجحاف بن حكيم بن عاصم بن قيس بن سباع بن خزاعي بن محارب بن هلال السلمي. الجحاف من سادات بني سليم، كان الجحاف جالسا في مجلس الخليفة الأموي كما تعرفون من دروس العرب حسب ونسب، هذه فصلنا فيها الرواية القصة. كان الجحاف في مجلس عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس، فدخل الأخطل ولما شاهد الجحاف الأخطل شاعر كبير يرتجل القصيدة، فلما شاهد الجحاف قال قصيدته التي يقول فيها ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامري. وكان الجحاف يأكل رطبا فجعل النوى يتساقط من يده من شدة الغضب، فقال الجحاف بلى سوف نبكيهم بكل مهند وننعي عميرا بالرماح الشواجري. ذهب نجران إلى ابن عريعر وقال له يا طويل العمر رجالك الخفيف يبي ترخص مستحي منك. قال ابن عريعر لا بالله مرخوص ولا يستحي مني. قال الخفيف يا طويل العمر، رد عليه ابن عريعر قال له نعم، قال والله ما ترخصت إلا علشان هذا الرجل نجران، ولا العجمان لهم رب يسنعهم وانتم لكم يعني لكم رب يسنعكم، ولاني بناصرهم ولاني بخاذلكم. فقال ابن عريعر لا بالله الله ارخص لك. فقال الخفيف يا طويل العمر على شرط. فقال الأمير وما هو؟ قال ابلي وهلي في ذمة الله ثم ذمتك. فقال له الأمير ابشر يا الخفيف، رح لبني عمك وابلك واهلك حالهم من حال. وبعد ان اطمأن الخفيف على اهله وابله ركب فرسه وذهب الى العجمان، ودارت مواجهات بين الطرفين ولكنها ليست بفاصلة. وفي إحدى تلك المواجهات وكان فيها الأمير برغش بن عريعر وكان فيها نجران، تمكن الخفيف من قتل نجران، وكان الخفيف يريد أن يأخذ بعضا من قلايع خيل بني خالد. القلايع هي الخيل اللي قتل عنها فرسانه. ذهب الخفيف يريد أن يأخذ بعضا من قلايع خيل بني خالد، فاعترضه الأمير برغش بن عريعر، اعترضه يمنعه من أخذ بعض قلايع خيل بني خالد. وبرغش أصغر أبناء الأمير عريعر بن الجين، اعترضه أكثر من مرة، ولكن الخفيف حاشم معزبه وكان يتحاشاه، لا يريد أن يقتله. وكل ما ذهب للقلايع وإذا ببرغش في انحره، قال له الخفيف: ترى فيك يا طويل العمر. قال برغش: إي والله ترى في الخفيف. وترك الخفيف الجهة التي كان يعترضه فيها الأمير الشجاع برغش بن عريعر، وذهب إلى تالي الخيل. ولكن برغش كان له أيضا بالمرصاد، وحرمه من أخذ شيء من القلايع. وكان الخفيف حاشم الأمير برغش، ولذلك مدح الخفيف بعد هذه المواجهة شجاعة الأمير برغش في قصيدة سوها أذكر بعض من أبياتها. قال الخفيف ابن مرزوق: تهيض من هجمة له سود وكن النيل غاش جلودها، يا ليت منه حاضر عند فاطرة على عندل طرد الرمك ما يكودها، عطيتك يا نجران مني وعيدة والأجواد ما تخلف مواضع هودها، ضربتك يا نجران بشلفة تعمد زمتك واخطتك النواحي بعودها، ورديتها لك عقب ما زرفت بي بيمين عسل جنة تجي من برودها. إلى أن قال: ركضنا على الحكام لين أدبرت بهم تشجي لفرج الصيد، راحت جهودها لكن تخيفك خيل الشوخ من خيلنا، تخيفك معاشير تشوف هدودها تذمون يا فتالة. تذمون يا فتالة الليف برغش هو زبنها ليمن جزس من بلودها. هو القصيدة أطول من ذلك، يعني الخفيف فتالة الليف حضر الحسى. ثم انتهى مناخ رضيمة بحزيمة ابن ريعر ومن معه، وخير من عبر عن أحداث هذا المناخ هو الشاعر فهيد الخفيف. قال الخفيف قصيدة سوف أورد بعضا من أبياتها. قال: 90 ليلة والخلايا معقلة من الجوع، قد بغت عوي رقابها. 90 ليلة والخلايا معقلة من الجوع، قد بغت تعوي رقابها. أخذنا قضاه الجين هو بالنافل ومجلات اللي للسبايا عذابها، رحنا وجينا بالسهول وخلطهم برازيت في الحرب تروي حرابها، ورحنا الخطلان ليديال زايد ربع ترافع فلا حد ركابها، ورحنا وجينا بالدويش المسمى لها ركضة عند الضحايا عكابها، جانا من الوادي المسمى مخيلة تبرق وترعد دارج الدم سحابها، أولاد مرزوق على المدح والثناء وزيزوم ضو الحرب يوم التهابها. عندي من القصيدة 15 بيت، ربما أوردها كاملة في الكتاب إن شاء الله. آل زايد هم الدواسر، أما الذين جاءوا من الوادي وادي نجران فهم يام، راح لهم القعيط، والقعيط من آل شقير، وآل شقير من آل حبيش، راح لهم القعير القعيط فزعهم. أما أولاد مرزوق فهم العجمان. نعم، ذكرنا شيء عن مناخ رضيمة الشهير الذي زعزع حكم ابن عريعر، ولكن لم يسقطه، تطلب سقوط دولة آل حميد 7 أعوام أخرى، وذلك عندما حدثت السبية التي سنتحدث عنها بإذن الله في مناخ رضيمة. الكثير من الروايات القبلية كلها تتفق في المضمون وفي الأحداث المهمة، وتختلف في بعض التفاصيل، ولكن نكتفي بما ذكرنا. دخلت سنة 1239، وتركي بن عبد الله لا يزال في عرقة، وهو في حرب مع أهل الرياض ومنفوحة والخرج وضرمة وثرمدة وحريملة. فإذا كانت هذه البلدان القريبة أكثرها من عرقة في حرب معه، فكيف بباقي البلدان البعيدة في نجد؟ انتقل تركي بعد ذلك إلى ضرمة، وقام فيها بعد أن باغت بشرذمة قليلة من رجاله ناصر السياري الزعيم فيها، اشتبك معه في تلاحم يدوي، وكان ناصر فوق سطح المسجد، ولكن تركي تغلب عليه وقتله. واستمرارا لاضطراب الأوضاع في نجد جرت حرب بين أهل المجمعة وأهل حرمة، ووقع بينهم عدة قتلى، منهم حمد بن عثمان بن صالح من آل سيف شمامر أهل المجمعة. وكان الصلح في هذه السنة قد استتب بين سويد بن علي زعيم جلاجل وعبد العزيز بن جاسر بن ماضي، وسارت الأمور على خير ما يرام. ولكن سرعان ما عادت الحرب بينهم بين أهل سدير وسويد بن علي، لكن سويد أوقع بهم وقعة عظيمة وقتل منهم الكثير من الرجال، ولم تهدأ الفتنة بينهم إلا على يد الأمير تركي بن عبد الله بن محمد سعود، الذي جاء في شوال من سنة 1239، جاء من ضرمة التي استقر فيها، جاء إلى ثادق، ومن ثادق أرسل إلى أهل سدير وطلب منهم أن يكفوا الفتنة، فامتثلوا له ووفد عليه جميع الرؤساء في بلدان سدير وبايعوا. ثم جرت بعض المناوشات في المجمع ولكنها دانت له، وبينما كان تركي بن عبد الله في المجمع وفد عليه رئيس بلدة الغاط في سدير أحمد بن محمد سديري، الذي سيكون له ولذريته شأن كبير بعد ذلك، وكذلك وفد عليه أهل الزلفي، وكتب إلى أهل شقرة وغيرهم من أهل الوشم، وقبل أن يغادر المجمع التي بقى فيها لمدة شهر استنفر تركي أهل الزلفي والغاط ومنيخ وسدير، فوفدوا عليه فسار بهم إلى حريملة، ودار قتال بينه وأهل حريملة، وكان المتزعم للمقاتلين ناصر بن ناصر بن راشد، وقتل رجال من كلا الطرفين. ناصر بن ناصر هذا من الراشد من الرباع راشد أهل حريملة وزبير بعد ذلك. شدد تركي الحصار على حريملة، وهدد تركي رئيس البلد حمد بن مبارك بن راشد، حمد بن مبارك هذا من بني عم الراشد من رباع، وقال له إن لم تبادروا إلى الصلح فسوف نقتحم البلدة. فوافقه ابن مبارك وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. ولما تم له ذلك سار بقواته ومن انضم له من أهل حريملة إلى منفوحة، وسرعان ما طلب أهلها الصلح. هذه المرة كان مع تركي قوات كثيرة، خرج له أمير منفوحة إبراهيم بن سلامة بن مزروع وبايعه، وطردوا الحامية التركية التي كانت في منفوحة، وبذلك لم يتبقى في نجد إلا الحامية التي كانت في الرياض. ابن مزروع طبعا هذا سبق وقلنا أنه من المزاريع، المزاريع من بني الحارث الحبط، الحارث لقبه الحبط، والمزاريع من بني الحارث ابن عمرو بن تميم. الآن ما بعد منفوحة إلا الرياض، الرياض هي الغاية. وفي أوائل سنة 1240 سار الأمير تركي بن عبد الله الذي لم يكن إماما بعد، سار بقواته من منفوحة إلى الرياض، وكان عبد الله بن حمد بن ناصر العايدي هو الرئيس في الرياض، وكان في الرياض جنود أتراك. وفي الرياض دارت بين رجال تركي بن عبد الله والجنود الأتراك دارت أكثر من مواجهة عسكرية نتج عنها قتلى من الطرفين. واستمر الحصار لمدة شهر تقريبا، ولكن مرة أخرى يقلب فيصل بن وطبان الدويش، فيصل الأكوخ، يقلب الموازين. قال ابن بشر لقد جاء بجميع عربانه فزعا لأهل الرياض، فرحل تركي ونزل بجنوده في عرقه، ولم يبقى الدويش في الرياض إلا أياما ثم رحل عنها. لما غادر الدويش الرياض عاد تركي بن عبد الله إليها وشدد حصاره عليهم، ولم يجد أبو علي البهلول المغربي أمامه إلا أن يطلب الصلح من تركي، وأن يأخذ الأمان له ولجنوده ولمن جاء معه من أهل العارض، وأميرهم عبد الله بن حمد بن ناصر العايدي. وتم الصلح على أن يخرج البهلولي وجنوده من الرياض، وأن يعودوا إلى أوطانهم، وأن يخرج معهم جميع أهل العارض وأميرهم عبد الله بن حمد العايدي. وأمر تركي بن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود أن يدخل الرياض، وأرسل معه رجالا، وأمر الجنود الأتراك أن يغادروا البلدة. لم يدخل ترك الرياض، وإنما أراد أن يؤمن الأوضاع في بعض بلدان نجد حتى لا تنتكس عليه الأمور. وكان قد قدم عليه رئيس حوطة بني تميم برجاله وصاحب الحريق برجاله، ثم سار تركي بجنوده إلى الوشم ونزل في ثرمدة، وهناك بايعه على السمع والطاعة رئيسها سلطان بن عبد الله العنقري. ثم سار تركي بجنوده ومعه العنقري ورجاله إلى بلدة شقرة، ودخلها وقام فيها لمدة شهر، وذلك حتى لا يستطيع أبو علي البهلولي إذا وصل إلى ثرمدة أن يدخل شقرة ويتخذها قاعدة لعملياته ضد تركي. ولما وصل بعد ذلك أبو علي بمن معه، أبو علي البهلول المغربي، وصل بمن معه إلى شقرة التي كان قد تمركز فيها تركي بن عبد الله، واصل طريقه إلى المدينة المنورة ومنها إلى مصر. وفي شقرة جاء يحيى بن سليمان بن زامل أمير عنيزة يحيى سليم، ومعه رجال من وجهائها جاءوا وبايعوا تركي على السمع والطاعة. ومن الأحداث التي وقعت في سنة 1240 قيام أحمد باشا، أحمد شكريكن تكلمنا عنه، قام بقيادة حملة عسكرية كبيرة فيها عسكر كثير، وسار معه عدد من أشراف مكة وقصدوا عسير، وكانت قبائل عسير قد دخلت في الدعوة السلفية والتزمت بها وناصرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ووقفت دائما في صف الدرعية، وكانت هذه القبائل شوكة في جنب قوات الاحتلال. وكان الزعيم في عسير في تلك الفترة هو سعيد ابن مسلط، وابن مسلط من آل يزيد الأمراء في تلك المنطقة، وهم من سلالة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أمويين، وكذلك كان آل مجثل وآل عايض كلهم من سلالة يعني الأمويين. وكان سعيد ابن مسلط كما وصفه ابن بشر مشهورا بالديانة والعبادة. قال ابن بشر: ووقع بينهم وبين عسير قتال، ولما أمعنوا في ناحية عسير ونزلوا في وادي السرح من أرض تهامة أنشأ الله سحابة فأرعدت وأبرقت ورمت هذا العسكر ببرد لا يعرف له نظير، وهلك غالب العسكر ولم ينجو منهم إلا القليل. وكان إذ ذاك عسكر عسير ليسوا ببعيد منهم، يقول ابن بشر، فلم يصبهم من ذلك البرد شيء. قال ابن بشر: قيل إن الذين سلموا منهم نحو 50 رجلا فانهزموا إلى الحجاز. بيلي وايندر عندما تكلم عن هذه الحادثة قال إن بشر لم يعز النصر إلى شجاعة سعيد بن مسلط بل إلى تدخل إلهي. قال: وعلى الطريقة الإنجيلية، قال ابن بشر، بينما كان الأتراك يخيمون على السهل الساحلي هبت عاصفة عنيفة مصحوبة بسقوط برد كثيف ضربتهم فهلك معظمهم، بينما لم يصب أحد من الجنود الوهابيين الذين في الجوار. لما اطمأن الأمير تركي بن عبد الله على سلامة الأوضاع غادر شقرة وجعل حمد بن يحيى بن غيهب أميرا عليها وعلى الوشم. شقرة هذه أهم بلدان الوشم، وطلب ممن التحق به من رجال البلدان النجدية أن يعودوا إلى ديارهم، وسار إلى الرياض ودخلها واستقر بها عاصمة لملكه. وبعد أن استقر تركي في الرياض العاصمة كان لابد له من القيام بحملات عسكرية لفرض الهيبة وما يتبعها من تحصيل للزكاة التي هي عنصر مهم في دخل الدولة. وفي رمضان من سنة 1240 سارت حملة بقيادة الإمام تركي بن عبد الله إلى الخرج، واستولى على بلدة نعجان، وخرج له رئيس بلد دلمزقم بن زامل، ودار بينهم قتال، ولكنهم هزموه وقتلوا عددا من رجاله، وفر بن زامل إلى بلده دلم، فقام الإمام تركي بحصارهم حتى اضطرهم إلى طلب الصلح. وأرسل تركي حمد بن مبارك بن راشد ليتفاوض مع زقم بن زامل، وتم الصلح ولكن بشروط قاسية، منها أن يأمن زقم ومن معه على أموالهم فقط، ويصادر جميع مال زقم من ممتلكات، ويأخذها تركي بن عبد الله. ودخل الإمام تركي دلم وأخذ جميع ما كان لزقم وأتباعه من خيل وسلاح، وعاد إلى الرياض ومعه زقم بن زامن. وكذلك استسلم لهم مشعي بن براك رئيس بلدة الإسلمية بعد أن حاصروه في حصن البلدة وأعطوه الأمان في مقابل أخذهم ما في الحصن أو القصر من السلاح والمتاع. وأما كليب البجادي رئيس بلد اليمامة فإنه لما كتب له تركي يدعوه للمبايعة بادر بالمبايعة هو وأهل اليمامة، وبذلك استتبت الأوضاع في تلك النواحي. وكالعادة بعد إنجاز المهمات العسكرية سمح الإمام للرجال الملتحقين بالحملة العسكرية أن يعودوا إلى بلادهم، ولم يبق معه إلا من جاء معه من الرياض. وفي تلك الأيام كان العالم الجليل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البابطين قاضيا في إقليم الوشم، فأمره الإمام تركي بن عبد الله أن يكون قاضيا في سدير، فذهب إلى سدير واستقر في روضة سدير، وقسم وقته بين الوشم وسدير، جزء من السنة في الوشم ومثله في سدير. قال ابن بشر أنه في شعبان من سنة 1240 وعند ماء أجراب اعترض مشعان بن مغيليث بن هذال ورجاله من قبيلة عنزة، اعترضوا قافلة كبيرة قادمة من البصرة وزوير، وهي لأهل سدير والوشم والقصيم والزلفي والعارض وغيرهم. وكان رئيس القافلة علي الحمد من أهل الزلفي. الحمد أهل الزلفي من الأساعدة من قبيلة عتيبة. قال ابن بشر أن قتالا دار بين الفريقين، فأرسل ابن هذال إلى علي الحمد حتى يأتي إليه للصلح، فلما جاءه قبض عليه. وكان في القافلة عدة رجال من أقربائه وجماعته من أهل الزلفي، فساومهم على حياته: إن قمتم بقتالنا قتلنا علي الحمد. وأخذ مشعان القافلة وسلب جميع ما معهم، وأقبل أهلها يمشون حفاة على أرجلهم مسلوبين أموالهم وركابهم وسلاحهم ولباسهم. ثم قال: فلم يلبث بعدها مشعان إلا نحو 50 يوما حتى قتل. قال ابن بشر: ثم إن مشعان سار إلى بلدة الغاط وتزوج من ابنة محمد سديري، ثم سار إلى الشماسية في القصيم، فجاءه فيصل الدويش بعربانه من مطير، معهم عسكر من المغاربة ومن الترك، ومعهم ابن ضيان من حرب، ودار بينهم قتال. قتل مشعان في مجاولة الخيل، قتله فارس من عسكر الترك أحد الفرسان الأتراك، وذلك بعد من هزم الدويش وأتباعه. وقتل من أتباع الدويش سعدون بن فراج وغيره، وأخذت قبائل عنزة من أتباع الدويش أخذوا ركائب وأمتعة كثيرة. وعن حادثة مهاجمة ابن هذال القافلة قال الفاخري في تاريخه: وفي شعبان من سنة 1240 أخذ مشعان بن هذال الحدرة نحو 300 جمل أو 300 حمل. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام قام بجمع أحداث كتبها إبراهيم بن صالح بن عيسى، وقام عبد الله بن محمد البسام غير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، قام عبد الله بن محمد البسام بجمعها في كتاب أسماه مجموع في التاريخ النجدي. قال ابن عيسى عن هذه الحادثة: في هذه السنة، يعني سنة 1240، أخذ مشعان بن مغيليث بن هذال العنزي حدرة كبيرة لأهل نجد خارجة من زوير ومن الكويت. وفي سنة 1200 41 تمكن مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود، تمكن من الفرار من مصر وجاء إلى الرياض عند خاله الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، واستقبله الإمام تركي استقبالا طيبا وأكرمه وأعطاه عطايا جزيلة ووضعه أميرا في منفوحة. وكان خاله الإمام تركي قد نظم قصيدة يستدعي فيها مشاري، وهي قصيدة مشهورة، قال فيها قراها عليكم وسامحونا عاد على ما احنا شعراء، لكن قال مشاري قال تركي بمناسبة وصول ابن أخته مشاري، قال طار الكرى من موق عيني وفر وفزيت، من نومي طرى لي طواري وبديت، من جاش الحشا ما تورى وسهرت من حولي بكثر الهذاري، خط لثاني زاد قلبي بحرة من شاكي ضيم النية والعزاوي، سر يا قلم مكتب على ما تورى، اذكر سلام لابن عمي مشاري شيخ على درب الشجاعة مضرة، من لابت يوم الملاقة ضواري، يا ما سهرنا حاكم ما يطرى واليوم دنيا ضاع فيها افتكاري، اشكي المن يبكي له الجود طرى، ضرابها مات العدا ما يداري، يعني يقصد مشاري، يا حيف يا خطو الشجاع مضرة، في مصر مملوك الحمر العتاري، يعني الترك ده من الزاد غاد له سنام وسر، من الذل شبعان من العز عاري صار سمين، وش عاد لو تلبس حرير يجر متوج تاج الذهب بالزراري، دنياك يا ابن العم هذه مغرة لا خير في دنيا حلاها مراري، دنياك يا ابن العم هذه مغرة ولا خير في دنيا حلاها مراري، تسقيك حلو ثم تسقيك مرة ولذاتها بين البرايا عواري، اكفخ بجنحان السعد لا تدرى فالعمر ما ياقاه، كثر المداري ما في يد المخلوق نفع وضرة، ما قدر الباري على العبد جاري، نسايلوا عني في حالي تسرى قبقب شراع العز لو كنت داري، اليوم كل من عميله تبرى، اليوم كل من عميله تبرى، وحطيت الأجرب لعميل مباري الأجرب سيفه، ورميت ورميت عني برقع الذل برا ولا خير في من لا يدوس المحاري، ونزلتها غصب بخير وشر، وجمعت شملا بالقرايا وقاري، وحصنت نجد عقب ما هي تطرى، مصيونت عن حر لفح المذاري، والشرع فيها قد مشى واستقرى، ويقرأ بنا درس الضحاك القاري، زال الهوى والغي عنها وفر، ويقضي بها القاضي بلي مصاري، قضاة يحكمون قضاء نزيه بدون فلوس، مصاري فلوس، ونسلت عمن قال لي ما تزرى، نجد غدت نجد غدت باب بلي سواري، بلي حراس أمان يعني، ونسلت عمن قال لي ما تزرى، نجد غدت باب بلي سواري، نعم الصديق اللي سطع ثم جرى، يودع مناعير النشام حباري، ومنامن الجاني كفى ما تحرى، وتازي حريمه بالقراية وقاري. وكذلك أرسل الإمام تركي عمر بن محمد بن عفيصان، أرسله أميرا على الخرج، وفي هذه السنة جاء من مصر إلى الرياض الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفرح الجميع بعودته لما يتمتع به من علم شرعي غزير، والشيخ عبد الرحمن بن حسن من أجل علماء آل الشيخ. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا على أن نواصل بإذن الله في اللقاء القادم الكلام عن أحداث هذا التاريخ، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.